جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل يقول ما حكم عمرة لأخي مريض أصم وأبكم علما بأنه يتمتع بصحة جيدة؟ هذا ما دام أنه قادر فما ينبغي أن تأتمر عنه. نعم ذهب الحنابلة إلى أنه لو حج عن قادر نفلا أو اعتمر عنه صح ذلك وكان له الثواب، لكن هذا لا دليل عليه من حيث الدليل الشرعي من القرآن والسنة، لا دليل عليه، ونحن نقف عند دليل الشرع. أما من أهل العلم فقد قال بذلك بعض أهل العلم. نعم. السؤال الثاني يقول أنا رجل لا أنجب ولي أخ شقيق أخرس، ولكن له أبناء وبنات وأنا الذي قمت بتربيتهم، وهم يقولون لزوجتي يا أمي، ويقولون أكتب كل شيء لك باسم زوجتك، فما حكم ذلك؟ ما يقولون؟ يقولون يعني أكتب الميراث لأخ شقيق أخرس ولكن له أبناء وبنات وأنا الذي قمت بتربيتهم، وهم يقولون لزوجتي يا أمي، ويقول لي أكتب كل شيء لك باسم زوجتك، فما حكم ذلك؟ لا، هذا ما يجوز. أما أن تكتب هذا، لأن الزوجة إذا لم يكن لك أولاد فهي لها الربع، فالباقي يكون للأخ الشقيق، فكونك تمنعه مما كتب الله له هذا من الحيف ولا ينفع هذا. لو تقدم ما تكتبه يعتبر باطل. وأما قولهم يا أمي فلا بأس إذا كان من باب الإكرام لا من باب النسب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هي الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في بيت الله الحرام والميقات وعمل العمرة؟ عدنا مكلفين نتتبع أخطاء الناس. السؤال الثاني يقول ما هي الخطوات المترتبة بعد لبس الإحرام من الفندق؟ إذا لبست في الفندق لا تدخل النية. إذا جئت إلى الميقات فانوي، يعني انوي بقلبك خلاص، ثم تكلم قل لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك. يقول ما الفرق بين الستار والستير؟ الستير مبالغة، يعني مبالغة في الستر. نعم. قل ما هو الوضع الصحيح لليد بعد القيام من الركوع؟ أن يكون على الصدر لحديث وائل بن حجر. يلا خلى برقيات علشان ننتهي. طيب ما حكم الحنة للحية علما بأنها سوداء؟ ما الحنة لا بأس به، سنة، تغيير سنة، إلا بالسواد فلا يجوز. ما حكم الصلاة في مسجد يوجد به مقابر؟ لا تصح. أما المسجد النبوي فلا يقاس عليه، لأن المسجد النبوي أصلا ما أقيم والقبر لم يقام في المسجد، أدخل بعد ذلك وله خصيصة، يعني الكلام عليها يطول، فلا يصح أبدا. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث هلك المتنطعون، ما معنى المتنطعون؟ المتنطعون المبالغون الخارجون عن الحد الشرعي، مثل يعني يتجاوز المرفق، يغسل مثلا 4 مرات، يتنطع في العبادة، بمعنى يخرج بها عن السنن الشرعي. هل يجوز للمرأة إذا خرجت من بيتها إلى مكان يوجد فيه نساء فقط أن تستعمل المكياج والطيب ومواد الزينة؟ لا، الطيب لا يجوز لها أن تستعمله إذا خرجت، إلا إذا كانت ستركب السيارة وعلى طول تدخل البيت الثاني الذي فيه النساء فهذا لا بأس. أما إن تخرج كما جاء في الحديث وتستشرف الرجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهي زانية. نعم. حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل من أخل بقيام ليلة من رمضان بغير عذر يخرج من فضيلة هذا الحديث؟ كل ليلة لها هذا الفضل إن شاء الله، وإذا ترك الإنسان ليلة لغير عذر فالله فضل الله واسع، يعني كما قال الشوكاني أمور الفضل هل يكتب الله لك هذا الفضل أو لا، هذا عند الله سبحانه وتعالى. لكن الحديث رتبه على من قام رمضان بمعنى كل ليلة، إذا قام كل ليلة مع الإمام كتب له قيام ليلة، أما قيام رمضان كله فيصدق على جميع الشهر، فهذا الحديث يصدق على جميع الشهر الذي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني هذا الأجر على من قام رمضان كاملا إلا لمن تركه لعذر، فإن الله يكتب للمسافر وللمريض ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل صدمته سيارة وهو في حالة موت سريري، يعني إذا نزعت الأجهزة يموت، فهل نطلب من الأطباء نزع الأجهزة لنقوم بدفنه أم نبقيه على هذه الحالة؟ هذه المسألة يعني بحثت في المجامع الفقهية وأظن بحثتها هيئة كبار العلماء، لكن هذه نفس لا يجوز التسبب في ما يفقدها هذه الحياة، ما دام أن الله جعل هذه الأجهزة سببا فلا يجوز التعرض لها، كونه لا يأكل لا يشرب لا يألم، هذا ما أصل خلقت الحياة للعبادة، فهو بهذا وهو على هذا السرير قد يكون عمل صالحا فينطبق عليه الحديث الذي مضى، فلا زال وقت مقدر له في الأزل، لا يجوز لنا أن نتعرض له بالقتل، وهذا يعتبر حقيقته قتل، ومن قال بغير هذا أو تمحل أو جاء ببعض القواعد التي ذكرها المتقدمون مثل قاعدة الحياة المستعارة كالعدم ذكرها المقري من علماء المالكية فهي لا تنطبق على هذا الكلام، فلا يجوز، لا يجوز لكم أن تطلبوا من الطبيب، وأظن أن الأطباء عندهم تعليمات بأنهم لا يستجيبون لمثل هذا الطلب، وكم من إنسان قيل له أنه قال الأطباء ذلك، وأظن كأني سمعت حالة من الحالات في هذه السنة، فكلام الأطباء ظني، فالله سبحانه وتعالى إذا هيئ له من يقرأ عليه والقراءة نافعة جدا فسبحان الله قد يشفيه الله جل وعلا ويعود، وحتى ما النظرة لا تكون نظرة دنيوية نظرة مادية، النظرة يجب أن تكون نظرة أخروية، فكل نفس من أنفاس المسلم يكتب الله له بها أجر، فلماذا يحرم هذا الأجر؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: السفر لبلاد الكفر من أجل كسب الرزق والهروب من المضايقات الأمنية في بلدي هل يجوز؟ الحياة، الله سبحانه وتعالى لقال لقد خلقنا الإنسان في كبد، وأخبر ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ما تعانيه الشعوب في بعض البلاد الإسلامية هذا من الفتنة، فلا بد من الصبر على طاعة الله وعلى أوامر الله، وأن نعطي هؤلاء الطاعة وما أمر الله به، ونسأل الله جل وعلا الذي لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام أنهم يصلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صلوا فالحمد لله، يعني أما أن نخرج من بلادنا ونذهب إلى بلاد الغرب فلا شك أن هذا ليس بمسلك سديد، ولا بد أن الشعوب هي التي باستطاعتها أن يكون المجتمع صالح أو فاسد. الحكام ما يقررون عليك شيء جبرا عليك، لكن الشعوب هي المريضة الآن، فيها أمراض كثيرة. يعني أنت حتى ترى، انظر للشعوب الإسلامية في رمضان، يتغير الشارع ويتغير المسجد وتتغير الحياة كلها، لماذا لا تتغير في سائر السنة؟ فكما قال، يعني قيل لأحد الولاة السابقين في عهود متقدمة في عهد الدولة العباسية والأموية، قالوا لماذا لا تسير بنا مسيرة أبي بكر وعمر؟ قال كونوا أنتم كأمثال الصحابة الذين كانوا في عهد عمر وعهد أبي بكر وعمر، وأكون لكم كأبي بكر وعمر. كيف ما تكون يولى عليكم؟ يعني لا نعلق أخطاءنا على الحكام، الحكام لهم رب سيجازيهم، وهم أما قليل يزولون. يعني فلا تشغلوا، كما قال ذكر ابن قيم في ابن تيمية في بعض كتبه ومنها التدمرية أثرا، لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، أطيعوني أعطفهم عليكم. هو ما نحن لو أطعنا الله جل وعلا لا سخر لنا كل شيء، ومنه الحكام إما جبرا أو كرها. هو الحكام دائما يهتم بكرسيه، فإذا عرف أن الشعوب تريد هذا فسيسير إلى أن يحقق هذا أيضا. أما الشعوب كونها أي تدخل بعض المساجد وفيها قبور، وبعض الناس يتوجه إلى القبور، وبعض الناس يحلف بالنبي، وبعض الناس يسأل الأولياء، ونأتي ونقول له والله أنا ضايقني في اللحية بخرج إلى ديار الكفر، هذا ليس مسلك القرآن ولا السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نصيحة للذين هم معرضون عن صلة الرحم حتى في هذا الشهر المبارك. أعظم من أعظم أنواع الفساد في الأرض قطيعة الرحم. الله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. والوصل من أعظم أسباب دخول الجنة، ومن أعظم أسباب البركة في الرزق ومد الأجل. وأما القطيعة فلا خير فيها، آثارها دنيوية قبل الأخروية، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يصل رحمه حتى لو قطعوه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذين قال، ثم قال له: فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في بلدنا يكثر عندنا التعامل بالسحر والشعوذة، فقرأت كثيرا عن الرقية الشرعية المباحة من الكتاب والسنة، فأخذت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه المسلم فليفعل، فسلكت هذا الطريق لإعانة الناس، فبفضل الله ورحمته علينا تم شفاء العديد من الناس. فتعرضت ذات يوم إلى حالة امرأة سحرت ليلة بنائها، فقرأت عليها لمدة 7 أيام متواصلة، وفي اليوم السابع نطق الجني المتلبس بها وقال: سأنتقم فأقتلها، فهل علي وزر مع العلم بأني أكثرت عليها من القراءة؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أنت أمره أن يخرج مع أصبعها الكبير في الرجل اليسرى واليمنى إذا نطق الجني، وذكره بالله وادعه إلى الهداية، ولا تقول مثل بعض القراء: إن لم تستطع أحرقك. وهذا لا لا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرج عدو الله أنا رسول الله. ثم إن ليس كل ما يتكلم به من يقرأ عليه أنه جن، قد ثبت هذا ثبوتا قطعيا. فينبغي أن نعرف نوعية قراءتك كيف، وهل أنت مثل بعض القراء الذي يخنق القارئ المقروء عليه أو يمسكه من بعض من الرأس أو من التلابيب منها هنا ويحصل له خنق، قد يتكلم وهو لا يدري. وبعض الناس عنده مرض من باب الإيحاء، يسمونها الإيحاء، يتكلم أيضا. فعلى كل حال الجن ودخولهم للإنس هذا ثابت بالقرآن والسنة، أما المبالغة في ذلك فهذا أمر أيضا محل نظر. ونحن نقول ثبتك الله، اقرأ من القرآن ومن السنة وانوي النية الصالحة، وإذا مرك مثل هذه المسائل فذكره بالله جل وعلا ورغبه ورحبه بزواجر القرآن وستجد خيرا إن شاء الله. السائل نفسه جاب استدراك للسؤال، يقول هذه المريضة التي قرأت عليها ماتت، يقول يعني ماتت فعلا، ما قدرها؟ ما ينبغي أن نقول هو الذي قتلها، الله أعلم. السحر منه ما يميت، يعني ما دام أنها مسحورة فالله سبحانه وتعالى قدر أن تموت بهذا السحر. يقول السائل عندنا إمام يدعو، لكن هو قرأ ماتت وهو يقرأ عليها، موجود هو القارئ، موجود القارئ صاحب السؤال موجود أنت، يعني أنت تقرأ عليها وتوفيت كيف؟ ها؟ طيب أثناء القراءة ماذا حصل؟ والأطباء ذكروا سبب الوفاة ما هو؟ لا زال المسألة فيها غبش، يعني الله أعلم. لكن لو حصل للقارئ لك أنت مثل هذا فتوقف، لو حصل لك مثل هذا وخشيت عليها فتوقف. قال ابن تيمية إن القرآن لا يؤذي ولا يؤذى به، يعني فقد يكون قد تمكن منها وقدره الله على مثل ذلك فاجتنب القراءة، يعني إلى وقت آخر، أو بإمكانه تشرب، يعني تشرب الماء المقروء عليه أو السدر. في الحاصل مثل هذه الأمور يعني تأخذ بالعقل والتدبر واللطف، حتى مع الجن يحتاجون إلى ليس قوة كل شيء. نعم، جزاكم الله خير. أدعو لأختكم، نسأل الله أن يغفر لها وأن يتجاوز عنها وعن جميع المسلمين. جزاكم الله خير. يقول السائل عندنا إمام يدعو بالقنوط في صلاة الفجر، فماذا يعمل المأموم؟ هل يتابعه أو يسكت؟ لا، بل يتابعه، يؤمن على دعائه، يقنط سرا. ايش يدري انه يقنط سرا؟ انه فيها سلع عجيبة، يعني ما ادري كيف. لانه قال ايش يعلمه هو؟ قال ربنا ولك الحمد، واستمر في الدعاء ربنا ولك الحمد الى اخر اهل الثناء والمجد، دعاء طويل قبله. هو يقول انها قنت سرا، ماذا ايش يعني؟ ايش سكت عن القراءة وسكت نسي، يعني لماذا نحمل أنه قنوت؟ على كل حال يجب على المأموم أن يتابع الإمام في كل الأحوال، ما لم يكن نسيان، يعني نسي فقام لخامسة ظهرا أو عصرا فلا تتابعه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل أيهما أفضل، حفظ بعض الأجزاء من القرآن في رمضان أم ختم القرآن بمجرد القراءة؟ الحفظ اجعله في غير رمضان، أما التلاوة لا يفوتك الأجر في رمضان. يقول ما حكم الاتكاء على باطن اليد اليسرى، وهل هناك فرق بين الاتكاء على ظاهر اليد أو باطنها؟ الاتكاء في الصلاة ولا مطلق؟ لا، هو الاتكال يعني نهي عنه في الأكل فقط. نعم. سائل يقول: هل التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه شرك أم لا؟ هل التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه شرك أم لا؟ إن كان قصدك تقول يعني تتوسل إليهم، تأتي إليهم بقبورهم يعني بالحق، أو التوسل أنك تأتي إليهم بقبورهم، إن كان تقول اللهم إني أسألك بحق رسولك أو بحق الصحابة فهذا بدعة، بدعة منهي عنها ولا يجوز التوسل بها. أما إذا جيت تقول لا يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله ادعو الله أن يشفي، يا رسول الله اشفي مريضي، يا أبا بكر اشفي مريضي، فهذا شرك أكبر. نعم. يقول السائل: أنا قادم من بلاد بعيدة بغرض عمرة وحج عن والدي، وأنا الآن في المدينة، فكيف تكون عمرتي وعمرة وحج والدي؟ أنت الآن ستجلس إلى الحج، فأشهر الحج تأتي من شوال، يعني تبتدي من شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعند المالكية ذي الحجة كاملا، فالعمرة في رمضان تأتي بها ما فيها مشكلة. أما الحج فلا تدخل فيه إلا في شهر شوال. نعم. لكن إذا كنت ستجلس في مكة فلا بد أن تخرج إلى الحل حتى تأتي بالنية من الحل. يقول: ما حكم الحوالة البنكية إذا كانت كنت متمتعا؟ أما إذا اختلف الأمر فتسأل في ذاك الوقت حتى تدل إن شاء الله. نعم. يقول: ما حكم الحوالة البنكية من بلد إلى آخر مع اختلاف العملة؟ مثلا أنا أدفع في بلدي دولار وأستلم في المملكة ريال. ما في حرج هذا، لكن بشرط يعلمونك البنك وقت الصرف، يعني وقت الحوالة، تعطيهم مثلا 2000 جنيه أو 1500 جنيه، قالوا هذه 1000 ريال أصبحت 1000 ريال، وأعطوك الوثيقة لأنها تقوم مقام القبض، وتأخذ أنت 1000 هنا، لا حرج، تيسيرا على المسلمين، لكن بشرط أن يكون معك وثيقة اللي هو الشيك المصدق الذي لا يقبل الطعن، لأن الشيك المصدق أو أي ورقة مصدقة لا تقبل الطعن ولا التأخير، فهي على القول الصحيح تعتبر في حكم القبض. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نصيحة لبعض المصلين الذين يدخلون إلى دورات المياه بدون حذاء وبعد ذلك يدخلون إلى المسجد. هذا خطأ حقيقة، أنا فعلا ألاحظ بعض إخواننا في عند دورات المياه، يعني يخرج من دورة المياه، لأن دورة المياه الآن مظنة النجاسة، صحيح أنها تنظف لكنها مظنة النجاسة، والإنسان مأمور بأن يحتاط لصلاته وحتى لا يلوث المسجد، فينبغي له أن يلبس الحذاء حتى يخرج من الدورة وهو على يقين من الطهارة، واليقين في الطهارة لا بد منه. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم النخامة التي تنزل من الرأس إلى الحلق في نهار رمضان؟ النخامة عند أهل العلم أن من قصد ابتلاءها أنها تفطر، وبعضهم فرق بينما ينزل من الرأس الدماغ حتى تصل للمائدة، قال هذه التي تفطر، لكن الإنسان لا ينتبه لها مثل هذا لأنه يولد له الوساوس، وإنما إذا وجد هو على طبيعته سيخرج هذه النخامة، لكن لو دخل جوفه شيء من هذا، فالصحيح أنها لا تفطر لأنه لا دليل عليها، لا دليل على كلام الفقهاء، والله جل وعلا إنما نص على الأكل والشرب أو ما يغني عن الأكل والشرب، أصلا هذه مما تستقذرها النفوس. نعم. وجود الطفل الصغير في الصف في الصلاة هل هو جائز أم يعتبر قطعا للصف؟ الصبي المميز الصحيح أنه يكون كالبالغ. نعم خلاص. نعم. الحمد لله.